المجلس الثامن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فحول هذا الكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وما شرحه فيه الشيخ العلامة محمد خليل الحراس رحمه الله. وهذا الكتاب اعتنى أكثر عناية بالأسماء والصفات، وهي من معضلات المساء التي يقع فيها التشابه والاختلاف على الكثير من الناس خواصهم فضلا عن عوامهم. وهنا يتساءل بعض إخواننا، يقول مثلا هناك دروس مفردة، محاضرات ضمن أسبوع ثقافي أو محاضرة في مسجد مفردة تكون مبسطة ويستطيع كل الناس أن يدركوا ما وراءها من مسائل، وفي مثل هذه الدروس تكون المسائل هناك من الكلمات ما يحتاج إلى بيان أو تفسير، أو لا تكون بهذا الإقبال الذي يقبل عليه في مثل هذه الدروس المسلسلة. أقول إخواني، نحن بحمد الله لنا في دروسنا هذه قرابة 20 عام أو يزيد على ذلك، وهذه الدروس إنما تميل إلى المنهجية، إلى الدروس المنهجية. وعندما نتكلم على مسائل الاعتقاد فإنما نتكلم على المسائل التي وقعت في مخالفتها فرق الضلال، فالمخالفات التي هي فيها مخالفات صعبة عسيرة، لأن المخالفة في هذا الأمر يسميها أهل العلم ضلال. لذلك تمر علينا كثير من المصطلحات العلمية، فالدرس الذي نتحدث به هنا درس منهجي، ويحتاج من طالب العلم أن يأتي معه بأدوات الطلب، أن يأتي معه بأدوات الطلب، أن يكون معه الورقة والقلم وأن يكتب ويقيد بعض الفوائد، وينبغي أن يكون هناك استفسار عن المسائل التي تعيب. يعني قد تكون مسألة بسطت أو مسائل شرحت أو ألفاظ أو مصطلحات شرحت من قبل، فنأتي نمر عليها اعتمادا على أننا قد شرحناها من قبل، لكن لأن المساجد هيئتها ليست كهيئة المدارس، يعني في المدارس بيأخذ حضور وغياب، والتلميذ بيبدأ الدرس من أوله ويحضر ويحضر إلى آخره، بخلاف المساجد قد يتخلف إنسان مرة وقد يتأخر فيحضر بعد فوات شيء من الوقت أخرى. لذلك لا بأس أن يكون هناك استفسار في جزئيات الدرس وموضوعه، خاصة ونحن نسير بعد أن انتهينا من دراسة العقيدة في كتاب فتح المجيد، فنحن نعيد دراسة العقيدة من كتاب العقيدة الواسطية. وقلنا إن كتاب فتح المجيد كانت العناية فيه بالمخالفات العقدية، مخالفات العملية التي يقع فيها الكثير من الناس، بينما هذا الكتاب كتاب العقيدة الواسطية فالعناية فيه والاهتمام بأسماء الله عز وجل وصفاته. وأسماء الله عز وجل وصفاته من أهم ما ينبغي للمسلم أن يجعلها في قلبه اعتقادا راسخا، أن تكون في قلب المسلم اعتقادا راسخا. يعني الذي يوقن بأسماء الله عز وجل وصفاته يصح سلوكه ويزداد علمه ويتحسن سائر أمره. وينبغي أن تتحول هذه المسألة إلى يقين. يعني يذكر بعض المؤرخين أن الملك عبد العزيز لما كان حاكما للدرعية ولإمارة نجد وما حولها، ثم لما أراد أن يدخل إلى جدة وينتقل إلى الحجاز وفيها من الإنجليز من يستخدمون الطائرات، فحذر جنده وقال إن القتال هنا في جدة ليس كالقتال في غيرها. قالوا كيف؟ قال لهم طائرات. قالوا ماذا؟ ما هي الطائرات؟ قال تضرب من فوق. فسأله أحدهم في بساطة العقيدة ونقائها وقال هذه الطائرات فوق ربي وهو ربي فوقها؟ قال لا، ربي فوقها. قال إذن ربي يحميني. إذن رب هذا ما ينبغي أن يتحول من العبد إلى سلوك، يعني أن الله عز وجل فوق كل شيء. طبعا ما تسمعون فيه من أخبار، أمريكا كانت مقنعة كل العالم أنها تعرف دبة النملة في أصغر البلاد وأنها مسيطرة على كافة الناس وعلى جميع الخلق وسائر العباد، فصارت المسألة عبرة. ليس معنى أن احنا نعتبر أن احنا نؤيد هذا العمل، لكن العبرة لابد أن تكون في كل أمر. رب العزة سبحانه وتعالى بيرينا هذه العبر وتلك الآيات. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما وصف به نفسه، أي وصف رب العزة نفسه في أعظم آية من كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فيقول الشارح رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي بن كعب: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده، إن لها، أي لآية الكرسي، لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. يبقى آية الكرسي لها إيه؟ هل هذا الكلام من قبيل الحقيقة والله من قبيل المجاز؟ لابد أن نؤمن أن هذا من قبيل الحقيقة. ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده، بيحلف. يقوم احنا حنقول له: لا، ده هذا ليس حقيقة وإنما هو من قبيل المجاز. وهل نحن أحطنا بما يوم القيامة أو بما حول العرش؟ فإذا نؤمن أن آية الكرسي لها لسانا ولها شفتين تقدس الملك عند ساق العرش. يقول: ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفات كماله، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية. أزلية يعني سابقة ليس قبلها شيء، أبدية يعني دائمة ليس لها انتهاء. وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. يبقى الله حي له الحياة الكاملة، وكمال الحياة يستلزم من صفاته سبحانه العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، فتخلف شيء من هذا إنما يكون نقصا في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم، الحي القيوم، ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، غناه في ذاته سبحانه. وبه قامت الموجودات كلها، يبقى قام بنفسه وأقام غيره، وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا، بحيث لا تستغني عنه لحظة. فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يبقى إذن المصنف الشارح رحمه الله يبين أن صفة الحي تتضمن جميع صفات الكمال الذاتية، وصفة القيوم تبين جميع صفات الكمال الفعلية. فهناك صفات ذات وصفات فعل، فصفات الذات له الكمال في كل الصفات، في صفات ذاته كحياته وعزته وعلمه وحكمته وسمعه وبصره وإرادته ومشيئته، هذه كلها صفات متعلقة بالذات، وصفات متعلقة بالفعل، صفات متعلقة بالفعل كالخلق والإيجاد. فصفات الذات صفات كلها صفات كمال، وتدل صفة الحي على جميع كمال صفات الذات، أو على كمال جميع صفات الذات. ويدل القيوم على كمال جميع صفات الفعل. ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه، يعني لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أو فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين: هذا النفي نفي الشفاعة، والاستثناء إثبات الشفاعة، تضمن أمرين: أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون في أصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. اعلم أخ الإسلام أن كثير من أهل الضلال، خاصة الذين يتعلقون بالعقل ولا يدركون، ينفون الشفاعة، ظانين أن الشفاعة إثبات فعل لغير الله رب العالمين، مع أن الشفاعة رب العزة سبحانه وتعالى قال: قل لله الشفاعة جميعا. فلينفي الشفاعة، يبقى رب العزة يقول لله الشفاعة جميعا ويقول: لا لا، ليس هناك شفاعة، يبقى ليس لله شفاعة. الله أثبت لنفسه الشفاعة وقال: من ذا الذي يشفع عنده، يبقى نفى أن يشفع عنده أحد. ثم استثنى فقال: إلا بإذنه. فبيقف الناس من هذه مذاهب ثلاثة: مذهب نافي للشفاعة ويستخدم أدلة نفي الشفاعة الشركية ويطلقها على الشفاعة الصحيحة، ومثبت للشفاعة الشركية فيأخذ أدلة إثبات الشفاعة الصحيحة ليثبت بها الشفاعة الشركية. والمذهب الثالث هو قول أهل السنة، وهو الذي ينفي الشفاعة إلا بإذنه. فهذا أول شرط، أنه لا يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع عنده إلا من ارتضى، ولا يشفع إلا لمن ارتضى. يبقى يرضى عن الشافع، ويرضى عن المشفوع، ويرضى شفاعة الشافع لله شفاعة. ولذلك الشفاعة العظمى لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فإن الله يرد له شفاعة. والعجيب أنه يرد له شفاعة رب العزة يريد لأهلها خيرا وقبولا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد، تأمل هذا الموضوع تأمل هام جدا، يسجد عند العرش فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع للخلائق ليؤذن في الفصل في القضاء، تنصب الموازين. ثم يسجد عند العرش سيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى فيقول أمتي. يبقى بعد المرة الأولى يقول إيه؟ أمتي. يبقى الأولى الشفاعة العامة. وعندما يقول أمتي رب العزة يجعل الشفاعة لكل المؤمنين من أمته ومن غيرها، لأنه يستفتح في باب الجنة فيقال له بك أمرنا أن نفتح، ويقال له أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في سائر الأبواب، يبقى تفتح سائر الأبواب بشفاعته ويدخل منها أمته وتدخل منهم بقية الأمم، فتصبح الشفاعة لدخول الجنة شفاعته صلى الله عليه وسلم. ثم تكون بعد ذلك شفاعته للعصاة من أمته حتى يقول ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقال له هذه ليست لك. ثم إن رب العزة سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يبقى إذن رب العزة يخرجهم لكنها بشفاعته ليست بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بواسع رحمته، لنعلم أن رحمة رب العزة شملت ما شفع به الشافعون جميعا وزادت عليهم. وهذه تتفق مع الحديث فيقبض رب العزة قبضة من أقوام لم يفعلوا حسنة قط، فنفهم هذه على أنها شفاعة لمن قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه ولم يكن له معها من حسنة قط. ينبغي أن تفهم النصوص في ظلال بعضها مترابطة لا تكون مختلفة ولا متناثرة. إبراهيم عليه السلام وهو من أكرم خلق الله على الله، لما جاء يشفع لأبيه يقال له إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، انظر، ويمثل له بخنزير ملطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار ولا تقبل شفاعة إبراهيم. فلا بد أن يقبل رب العزة سبحانه وتعالى في الشفاعة أن تكون ثلاثة أمور: أولا أن لا يشفع عنده إلا بإذنه، وأن يرضى عن الشافع، وأن يرضى عن المشفوع. فإذا تخلف واحدا من هذه فإن الشفاعة تكون من المنفية، فإذا اجتمعت كانت من الشفاعة المثبتة. يقول ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وسع كرسيه السماوات والأرض. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، وبيقول إن كلمة بشيء من علمه هذه فسرها أهل العلم بأحد معنيين: إما بعلمه يعني من معلومه، يعني مما عند الله عز وجل من علم، أو من علمه يعني علم أسمائه وصفاته. إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، هذه تشمل علم أسمائه وصفاته وعلمه بمعنى معلومه، أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. هذه طبعا لا تصلح في علم الأسماء والصفات. علم الأسماء والصفات لا يؤخذ بالبحث والنظر والاستنتاج والتجربة، إنما لابد له من إيه؟ من الوحي، من النص، من الوحي. فإذا كان الشيخ رحمه الله بيّن إن كلمة بعلمه معناه معلومه، يعني العلم الذي عند الله عز وجل، وعلم أسماء وصفاته، إلا أنه علم أسماء وصفاته لا يكون إلا بما جاء على ألسنة الرسل، لكن غيره من العلوم جاء بعض على ألسنة الرسل وبعضه رب العزة هدى الخلق إليه بالبحث والنظر والاستنتاج والتجربة. ولذلك رب العزة عاب على أقوام أنه قال إنما أتيته على علم عندي، كما كان من شأن قارون وكما كان من شأن صاحب الجنتين في سورة الكهف. فرب العزة عاب عليهم أن ينسب ذلك العلم إلى نفسه، إنما كل علم عند الخلق إنما هو بتعليم الله رب العالمين. ولذلك قد يكون التعليم إلهام، إلهام، وقد يكون التعليم تعلم بالاكتساب. يعني مثلا النحل رب العزة أوحى إليه، فعلمه هذا كله علم إيه؟ إلهام، علم طبع. والطفل لما بيولد الأم تأخذه فتضع تلصق خده بثديها، يعمل إيه؟ يتجه بفمه إلى الثدي. من الذي علمه أن الثدي مصدر اللبن وأن اللبن موضع الغذاء؟ ومن الذي علمه أن يستخرج اللبن بالمص؟ الله. هذا الكلام ليس فقط ألهم فيه ذلك الطفل الذي سيعقل بعد، سينمو عقله ويعقل بعد، إنما يكون أيضا فيه سائر الحيوان، في سائر الحيوان الذي يرتضع. ولذلك الحيوان يفعل أمور فطرية والإنسان يفعل أمور فطرية. يعني الطفل مثلا بيزحف، يزحف، وما علمه واحد الزحف، ما قالوش لا تزحف هكذا قبل أن يقوم على الدين، إنما هو الزحف هذا مما ألهمه الله عز وجل إياه. فيقول من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، هذه طرق أن يبقى فيه علم، في تعلم عن طريق رسله، وفي تعلم بالنظر والبحث والاستنتاج، وفي تعلم بالإلهام. وتعلم الإلهام هذا لا يظنه أحد أنه أرقى درجات التعلم، لأن علم الحيوان كله من قبيل هذا الإلهام، وعلم الطفل من كله من قبيل هذا الإلهام الذي تعلم ما ينفعه وما يضره. لأن بعض الناس بتظن أن علم الإلهام هذا هو العلم العالي، إنما أعلى العلم ما جاء بطريق الوحي إلى الأنبياء والرسل. يقول ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه. أخواني، الذي يفوض الكيف لله رب العالمين قد اهتدى بالشرع ووصل إلى أقصى ما يدركه العقل، لكن الذين يجعلون العقل حاكما يظنون أن أقصى ما وصلت إليه بصرهم هذا هو لهذا الكون. لا، ذكرها لأنها هي مناط الحياة التي نعيش عليها وبنستكبر، يقول لا فلان ده عنده 100 فدان، فلان عنده 1000 فدان، كل هذا فين؟ في الأرض، في الأرض، في اليابسة، ويأتي الماء أكبر منها، وتأتي الأعماق والارتفاعات، كل هذا في الأرض وما حولها. فالكرسي وسع السماوات والأرض، بل مثل السماوات 7 في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. حلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والحلقة هذه قد تطلق على ما يوضع في الإصبع أو ما يوضع في الرسغ، من حلق حبيبه بحلقة من ذهب، هذه بس ما حلقة، حلقة، فهذه الحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، فلاة من الأرض. والفلاة من الأرض لا تطلق على البيت ولا العمارة، فلاة من الأرض ما تطلق على المكان الذي تتوه فيه الأبصار، فلاة أرض، فلاة، كما جاء في حديث الرجل الذي أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، انطلقت منه دابته في أرض فلاة فأخذ يطلبها حتى أيس منها لأرض فلاة يجري، وصار لا يراها يحول دونها السراب في أرض فلاة. فما قيمة البيت في هذا في الأرض الفلاة هذه، والسيارة في الأرض الفلاة هذه، والمعسكر الكبير في هذه الأرض الفلاة؟ شيء صغير، شيء تافه. فكذلك السماوات السبع في الكرسي، والكرسي في العرش كذلك. فأما ما ورد من تفسير ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية الكريمة. يعني ينفي أن يكون الكرسي هو العلم. ويقول المعلق لأنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد قال ابن مندة في جعفر هذا ليس بالقوي في سعيد بن جبير، وقال في رواية هذا الأثر لم يتابع عليها، أفاد ذلك الحافظ الذهبي في ترجمته في الميزان. إذا الاعتدال يقول الهراس رحمه الله: ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده يعني لا يتعبه، لا يعجزه، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله ويكرسه، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي العظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله في تلك الصفة أعلاها وغايتها، وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر. وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. يقول شيخ الإسلام: وقوله سبحانه، يعني إذا بيورد من الآيات الكريمة التي تتكلم فيها، فذكر أولها سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن، ثم جاء بعدها بآية الكرسي، ثم قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العلي الحكيم وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فذكر هذه الآيات. قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن، ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، متكلمين علماء الكلام الذين ينقلون أقوال المعتزلة وأقوال غيرهم من الفرق. يقول الهراس رحمه الله: ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فقد روى مسلم في صحيحه

فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال حياته. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما. هذا يا إخواني في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. واعلم أن هذه الصفات كلها صفات كمال، الأسماء كلها حسنى والصفات كلها صفات كمال وجلال وجمال. وإنما ذكر رب العزة الاسم مفردا أحيانا وذكره مقترنا بغيره من الأسماء أحيانا وجمع بين أسماء متعددة وفي كل علم. يعني الاسم المنفرد يعني الغني هذا يفيد كمال الغنى، الحميد يفيد أنه سبحانه وتعالى محمود محمود في كل أفعاله وصفاته، الغني الحميد تفيد أنه يحمد حيث يذم كثير من الخلق، يعني كثير من الأغنياء يذم في غناه يذم في غناه، لكنها تفيد أنه غني فحمد نفسه فهو مستغن عن حمد الخلق، وإنما حمد الخلق له من قبيل منه وكرمه عليهم أن ألهمهم هذه المحامد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة فأسجد عند العرش وألهمني ربي بمحامد لم يلهمها لأحد من قبلي. فكان هذا الإلهام فضل وخير منه سبحانه وتعالى أن علم الخلق كيف يحمدوه، فهو غني محمود بنفسه فوق ما يحمده خلقه، والخلق يفتقرون لحمده وهو الغني، غني عن حمد الخلق، وهو الغني المحمود في غناه. فكأن الغني الحميد أفادت معنى زائد عن إفراد الغني وحدها وعن إفراد الحميد وحدها. ويقول تعالى وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يقول الشارح والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيه إثبات اسمه الحكيم وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلوه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناها المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. يعني لا يجوز أن نضيف على الأسماء معاني اصطلاحية، نقول فلان هذا عنده خبرة، يعني إيه؟ يعني مارس هذا العمل من قبل. لكن الله عز وجل خبير بخلقه قبل أن يخلق الخلق، خبير بخلقه قبل أن يخلقهم، عليم بأحواله، لم يتعلم هذا من ممارسته له، إنما هو عليم قبل كل ذلك، علمه أزلي وقدرته على الخلق أزلية، فهو العليم الخبير. وقيل وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير وهو من الخبرة، قد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج، أي يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن وغير ذلك، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أي يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أي مفتاح بحذف ياء مفاعيل، فعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه مفاتيح علم الغيب الخمس هي كلها عند الله رب العالمين، عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له، هذا خلاف كلام المعتزلة يقول عالم بذاته سميع بذاته، لكن عالم بعلم، فينفون يثبتون المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فيثبتون أن اسمه العليم وينفون علمه، ويثبتون أن اسمه السميع وينفون سمعه، لكن أهل السنة يثبتون أنه عالم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، قدير بقدرة. يقول وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره، ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال عليم معناه لا يجهل وقادر معناه لا يعجز وإلى آخره. وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء، وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة، أظن أشرنا ونبهنا على هذا الكتاب وهو من الكتب الهامة، رسالة صغيرة لكنها هامة في موضوعه، كتابه الحيدة لبشر المريس المعتزلي، وهو يناظر في مسألة العلم، إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأنكرت الفلاسفة علمه بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. وحقيقة قولهم، يعني الذي يريدون يقوله، أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج جزئي، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر. وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. طبعا هذا الكلام يحتاج منا إن شاء الله إلى شرح وبسط، فلعلنا أن نتم شرحه في المرة المقبلة، لكني أريد أن أشير إلى مسألة في هذه الدقيقة الباقية، وهي أن عبد العزيز بن يحيى في كتابه الحيدة تنزل مع الخف بشر المريض بما يوهم الناس أن الرجل ليست عقيدته عقيدة للسنة، فقال إن الله عليم بعلم، ثم قال: أتقول أنه سميع بسمع؟ أتقول أنه بصير ببصر؟ فقال: لا. هذا ليس من عبد العزيز إنكار للسمع والبصر، إنما هو تنزل مع الخصم حتى يلقمه الحجة في الأمر الذي يراه يتسع له المقام في بسطه وبيانه، حتى يقل أن المأمون كان حكم في هذه المسألة، وبشر المريسي وزير للمأمون، وهو على عقيدته ويعذب الناس على القول بأن القرآن كلام الله بين يديه، فأراد أن يأتي بالحجة التي لا يستطيع منها انفصال. ولذلك إخواني، لا يجوز أن نأخذ الحجج من المناظرات، لا يجوز أن نأخذ الحجج من المناظرات. يعني عندما تعقد مناظرة في تفضيل أبو بكر وعمر على عثمان وعلي، لا يجوز أن تأخذ منها الحجة فتظن أن المتكلم لا يحترم علي بن أبي طالب، ولا يحترم عثمان بن عفان، ولا يجلهما. لكن الحجج إنما تؤخذ من مواطنه، وهذا ما يحدث لكثير من إخواننا، أنه يأتي في المناظرة مناظرة من المناظرات ويأخذ منها أدلة. لا، المناظرة إنما تثبت الأصل العام، أما الأدلة فقد يكون فيها تنزل مع الخصم، يقول: هب أننا لم نثبت أن لله سمعا، طب تعالى إلى العلم، فيلقمه الحجة فلا يستطيع أن يخرج منها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هنا انتهى المجلس الثامن، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس التاسع.